ما بلاش نتكلم في الماضي، الماضي ده كان كله جراح، وما دمت في حبك انا راضي، حندور لي على شي راح. يا أرق ملك انا قلبي ملك، يا أرق ملك انا قلبي ملك، بعيونك كل الاحلام. حسيت وقتها اني بحبها، وابتدى حبها جوايا يزيد. الماضي انت لما عرفتها وعرفت انها حبتني اكيد، حسيت وقتها اني بحبها، وابتدى حبها جوايا يزيد. يا أرق ملك انا قلبي ملك، يا أرق ملك انا قلبي ملك، بعيونك كل الأحلام. إنها عشقة بقلبها وأنا صدقتها، خلاني بقيت أما أقرب لها من الناس كلها، وبنت لها أجمل قصر وبيت. إحساس إنها عشقة بقلبها وأنا صدقتها، خلاني بقيت أما أقرب لها من الناس كلها، وبنت لها أجمل قصر وبيت. يا أرق ملك أنا قلبي ملك، يا أرق ملك أنا قلبي ملك، بعيونك كل الأحلام. ما بلاش نتكلم في الماضي، الماضي ده كان كله جراح، وما دمت حبك أنا راضي، حندور لي على شئ راح. أحلام.